الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. وأما الأصل الثاني وهو التوحيد بالعبادات المتضمن للإيمان بالشرع والقدر جميعا، فنقول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. الآن يشرع الشيخ رحمه الله في الأصل الثاني بعد أن تكلم عن الأصل الأول وهو التوحيد الأسماء والصفات أو توحيد المعرفة والإثبات، وجاء هنا إلى الأصل الثاني وهو توحيد العبادة، وهو المقصد والغاية التي من أجلها خلق الله تبارك وتعالى الثقلين. فنقول إنه لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره، فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه وملكه، وأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وقد علم ما سيكون قبل أن يكون، وقدر المقادير وكتبها حيث شاء، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وفي صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. ويجب الإيمان بأن الله تعالى أمر بعبادته وحده لا شريك له، كما خلق الجن والإنس لعبادته، وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه. نعم، لا بد الإيمان بخلق الله وأمره، كما قال تبارك تعالى: ألا له الخلق والأمر، وقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم أرضا فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا، أي في العبادة، وأنتم تعلمون أنه لا ند له في الخلق والملك والتدبير. فتوحيد العبادة مبني على معرفة أن الله تبارك وتعالى قد خلقنا، وذلك الله تبارك وتعالى يأمر بعبادته ويقرر وجوب توحيد العبادة بعد أن يقرر توحيده في ربوبيته، وأنه الخالق المقدر المتصرف تبارك وتعالى. فإذا كان الله جل وعلا خالقا مدبرا متصرفا بيده ملكوت كل شيء، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وكل شيء تحت أمره وتصرفه، كان الواجب أن يكون هو المعبود جل وعلا وحده لا شريك له. نعم. قال: وعبادته تضمن كمال الذل له والحب له، وذلك تضمن كمال طاعته، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم، عبادته تتضمن كمال الذل والحب، الأصل في العبادة هو التذلل، هذا هو الأصل. لكن قال: طريق معبد إذا كان مذللا ممهدا للسالكين، وعبدته أو عبد فلان وفلان إذا ذلله حتى أصبح ذليلا. فأصل العبادة التذلل، وكل ما شرع الله جل وعلا وأمر به الأصل لذلك التذلل لله تبارك وتعالى. وهذا الذل لا بد أن يقترن معه محبة وتعظيم، لأن الإنسان قد يذل للشيء خوفا منه ويكون قلبه مبغضا له كارها له، أما التعبد لله جل وعلا فلا بد أن يصاحب الذل محبة له، فهو تذلل وخضوع وحب وتعظيم. هذا وصف العبادة. وكل ما جاء في تسمية أنواع عبادات فإنها لابد أن تكون متضمنة لهذين الأمرين: كمال الذل مع كمال الحب والتعظيم. ولك يقول العبادة كمال الحب، كمال الذل مع كمال الحب والتعظيم. وإذا اتصف العبد بذلك لزم أن يكون مطيعا لله جل وعلا، لأن الطاعة أمارة الذل، لأن الطاعة أمارة الذل، فلابد أن يكون الإنسان مطيعا، وإلا كيف يكون ذليلا إلا أن يكون تحت طاعة الله وأمره تبارك وتعالى، والتزام شرائع واستسلام وانقياد لأحكامه تبارك وتعالى. هذا هو أثر الذل والخضوع لله تبارك وتعالى. نعم. قال: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وقد قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لك جعل الله طاعة غيره شركا، قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وأن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إذا تركتم طاعة الله واستحللتم أكل الميتة طاعة لأوليائكم من الشياطين إنكم لمشركون، لأنهم عبدوا مع الله عز وجل غيره، لأن الطاعة عبادة عظيمة، بل هي أثر الذل والخضوع لله جل وعلا والطاعة والانقياد. إذا كان الإنسان منقادا لغير الله فإنه أو طائعا لغير الله تبارك وتعالى الطاعة التي تستلزم تحليل الحرام وتحريم الحلال الذي حله الله فلا شك أن هذا هو الشرك. نعم. وقد قال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال تعالى شرع لكم عن دين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا به كبر على المشركين من دعوهم إليه. قال تعالى يا أيها الرسل كل من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. نعم. هذه الآيات كلها فيها أن الله تبارك وتعالى أرسل الرسل للأمر بعبادته تبارك وتعالى وحده لا شريك له. وما أرسلنا من قبلكم رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. فدعوة الرسل جاءت للدعوة إلى توحيد الله وإفراده تبارك وتعالى بالعبادة وهي دعوة الأنبياء كلهم. نعم. فأمر الرسل بإقامة الدين وألا يتفرقوا به ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن معاشر الأنبياء ديننا واحد والأنبياء أخوة لعلات وأنا أولى الناس بمريم لأنه ليس بيني وبينه نبي. نعم. معاشر الأنبياء ديننا واحد أي كلهم جاءوا بالتوحيد إفراد الله بالعبادة وإن اختلفت شرائعه العملية أما أصل الدين فواحد. والإخوة لعلات هم الإخوة لأب وإذا قال الأنبياء إخوة لعلات أبوهم واحد وأمهاتهم شتى شرائعهم قد تختلف قد يحل لنا أكل لحم الجزور ويحرم على بني إسرائيل قد نؤمر بخمس صلوات وغيرهم يؤمر بثلاث وهل مجرة وأما أصل الدين فواحد ويدل على جميع الأنبياء جاءوا لدعوة واحدة وهي الدعوة التوحيد وهذا معنى قوله أن أقيموا الدين ولا تتفرغوا فيه أي أقيموا التوحيد قيم الدين وهو توحيد الله جل وعلا تفرقوا فيه هذا كل الأنبياء قد جاءوا له. نعم. وهذا الدين هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا غيره لا من الأولين ولا من الآخرين فإن جميع الأنبياء على دين الإسلام. قال تعالى عن نوح هذا هو الإسلام العام هذا هو الإسلام العام والإسلام يطلق ويراد به إسلام خاص وإسلام عام. أما الإسلام العام فهو الاستسلام لله جل وعلا بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراء من الشرك وهذا دين يجيب كل الأنبياء مسلمون بهذا المعنى كما قالت إذ قال الله ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين قال الله إبراهيم قال ربه أسلم فهذا هو الإسلام الذي جاء به الأنبياء فالأنبياء كلهم مسلمون بهذا المعنى كل الشرائع جاءت بهذا الإسلام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراء من الشرك. وأما الإسلام الخاص فهو الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هو الإسلام متضمن للشرائع التي جاء بها من الصلوات وتفاصيلها والزكاة وتفاصيلها وما أحل لهم وما حرم عليهم وهذا كان آخر الشرائع. نعم. فإن جميع الأنبياء على دين الإسلام. قال الله تعالى عن نوح واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا عن الله وأمرت أن أكون من المسلمين. قال عن إبراهيم ويرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قاله ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عن موسى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال في خبر المسيح وإذا أوحيت للحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال في من تقدم من الأنبياء يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا وقال عبد يحكم بها النبيون الذين أسلموا والذين هادوا. وقال عن بلقيس أنها قالت ربي إني أرمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده فمن استسلم له ولغيره كان مشركا ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر. والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده. نعم. الإسلام الأصل مأخوذة من استسلم يستسلم استسلاما فهو إسلام بمعنى استسلام والاستسلام هو الذل والانقياد والخضوع والإدعان، هذا هو الاستسلام. وذلك يقول فلان استسلم لفلان إذا ذل له وخضع وانقاد له فأصبح مستسلما. وهكذا المسلم مستسلم لله تبارك وتعالى، أي منقاد له خاضع له تحت أمره تبارك وتعالى، يعمل فيما أمر ويجتنب ما نهى عنه وزجر. فالشاهد أن الإسلام بمعنى الاستسلام لله، أي الذل والخضوع له المتضمن الانقياد والطاعة والخضوع. ولا بد أن يصاحبه، وذلك يقول العلماء كما عرفه ابن محمد الوهاب رحمه الله، الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو الاستسلام. وهذا هو الإسلام الذي جاء به جميع الأنبياء، فجميع الشرائع مبنية على الاستسلام لله جل وعلا والانقياد، وأن يذعن الإنسان لله تبارك وأن يستسلم لجميع أمره، وهذا يتضمن القيادة له تبارك وتعالى. والانقياد أثر من أثار الاستسلام، بل هو أظهر علامات الاستسلام. نعم. قال: وهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره، وذلك إنما يكون بأن يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت. فإذا أمر في أول الأمر باستقبال الصخرة، ثم أمر ثانيا باستقبال الكعبة، كان كل من الفعلين حين أمر بها داخلا في دين الإسلام. فالدين هو الطاعة والعبادة له في الفعلين، وإنما تنوع بعض صور الفعل هو وجهة المصلي. فكذلك الرسل دينهم واحد، وإن تنوعت الشرعة والمنهاج والوجهة والمنسك، فإن ذلك لا يمنع أن يكون الدين واحدا كما لم يمنع ذلك في شرعة الرسول الواحد. نعم، إن الاستسلام هو القياد لله تبارك وتعالى والإدعان له جل وعلا. فإذا أمرنا نستقبل الصخرة استقبلنا الصخرة، أي بيت المقدس، وإذا أمرنا نستقبل الكعبة استقبلنا الكعبة، وإذا أمرنا أن نشرق شرقنا، ونغرب غربنا. إذا أذن بسجود التحية في شريعة فعلنا ذلك على سبيل التحية، وإن منعها في شريعة وحكم بأنها شرك وأنها لا تجوز التزمنا ذلك، لأن معنى مستسلم هو المنقاد لله جل وعلا تحت أمر سيده، يفعل ما أمر، وإن شاء سيده أمره بهذا تارة وبذاك تارة، وأمره بهذا ثم نسخ إلى آخر، والإنساء مستسلم لله منقاد. نعم. قال: والله تعالى جعل من دين الرسل أن أولهم يبشر بآخرهم ويؤمن به، وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن به. نعم. لأنهم كلهم جاءوا على دين واحد فهم يصدق بعضهم بعضا. نعم. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا: أقررنا، قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فهذا أخذ الميثاق على جميع الأنبياء أن يؤمنوا بمن جاء بعدهم هو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يبعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق، لأن بعث محمد وهو حي ليؤمن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لأن بعث محمد وهو محيا ليؤمن به وينصرنه. لأن بعث محمد. نعم. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نعم، جاء الكتاب القرآن مصدقا لما سبقه من الكتب السابقة، فجاء مصدقا كما أن الكتب السابقة جاءت مبشرة بما سيأتي. وأنزلنا عليك الكتاب القرآن بالحق، أي مشتملا على الحق، وأنزله الله جل وعلا بالحق مصدقا لما بين يديه من كتاب، فجاء القرآن مصدقا لما في الكتب السابقة من شريعة الله تبارك وتعالى الأمر بالتوحيد، ومهيمنا عليه أي حاكما عليه. فالقرآن حاكم على جميع الكتب السابقة، يشهد لما صح منها ولما أدخل فيها مما ليس فيها، وجاء القرآن ناسخا لجميع الشرائع السابقة. نعم. قال: وجعل الإيمان بهم متلازما، وكثر من قال إنه آمن ببعض وكفر ببعض. قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. قال تعالى: فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وقد قالنا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيهم الله وهو السميع العليم. فأمرنا أن نقول آمنا بهذا كله ونحن له مسلمون. فمن بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يقر بما جاء به لن يكون مسلما ولا مؤمنا بل يكون كافرا وإن زعم أنه مسلم أو مؤمن. نعم، لأن الكفر بأحد الأنبياء كفر بجميع الأنبياء، ولكن من كفر بنبي كفر بنبيه وبمن جاء قبله ومن جاء بعده، ولا ينفعه الإيمان ببعض، كما قال تبارك وتعالى قوم نوح: كذبت قوم نوح المرسلين. معنى نوح عليه السلام هو أول الرسل، ومع ذلك جعل الله جل وعلا تكذيبهم لنوح تكذيبا لجميع الرسل، لأنهم جاءوا بشرعة واحدة، فإذا كذب نبيا كذب جميع الأنبياء. وإذا كان الكفر بالقرآن كفر بما يدل الكتاب اليهود من التوراة، وقالوا إيش؟ نؤمن ما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. فإذا كفرتم بالقرآن الذي هو شاهد لما معكم ومصدق له، كان كفركم بالقرآن كفرا بالتوراة. وقالت اليهود ليس النصارى على شيء، وقالت النصارى ليس اليهود على شيء. هؤلاء كفروا بالإنجيل ولا كفروا بالتوراة، هؤلاء كذبوا موسى ولا كذبوا عيسى عليه السلام. فكان تكذيب اليهود لعيسى تكذيبا لموسى، وكان تكذيب النصارى لموسى تكذيبا لعيسى. الشاهد أن الكفر بأحد الأنبياء كفر بجميع الأنبياء، والكفر بكتاب كفر بجميع الكتب. أفتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون البعض فما جزاء ذلك ما يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. وإذا كمن بلغته رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يؤمن بها فهو كافر بجميع الأنبياء، بكل الأنبياء، فالسلم ذلك كفره بجميع الأنبياء والمرسلين. والنبي عليه الصلاة والسلام بعث للناس كافة. نعم. قال: كما ذكروا أنه لما أنزل الله تعالى ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، قالت اليهود والنصارى: فنحن مسلمون. فأنزل الله تعالى: والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقالوا: لا نحج. فقال تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أي عدم التزام الحج كفر بالله تبارك وتعالى. وذلك من أنكر شريعة من شرائع الله كان كافر بكل الشريعة، ومن أنكر جزء من الصلاة كان كافر بكل الصلاة. قال: فإن الاستسلام لله لا يتم إلا بالإقرار بما له من على عباده من حج البيت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. ولهذا لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة أنزل الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأتم الله الإسلام فريضة الحج. وقد تنازع الناس في من تقدم من أمة موسى وعيسى هل هم مسلمون أم لا، وهو نزاع لفظي. فإن الإسلام الخاص الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم متضمن لشريعة القرآن ليس عليه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذا. وأما الإسلام العام المتناول كل شريعة بعث الله بها نبيا من الأنبياء فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء. نعم، فالذين آمنوا بعيسى هم مسلمون في وقته، والذين آمنوا بموسى هم مسلمون في وقته، وهكذا. والذين جاءوا بعد بعث النبي عليه الصلاة والسلام فهم آمنوا به فهم مسلمون. وذلك من لم يسلم ويتبع النبي عليه الصلاة والسلام بعد بعثته فليس مسلما ولو كان مؤمنا بنبي سابق. ورأس الأمر مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله، وبها بعث الله جميع الرسل، وعليها مدار جميع الشرائع وجميع الخلق. فالخلق كله يدور حول هذه الكلمة، والشرائع كلها تدور حول الكلمة، فالخلق والأمر كله دائم حول هذا. وهذا معنى قوله: رأس الأمر شهادة أن لا إله إلا الله. فالخلق كله موجود لأجل هذه الكلمة، والشرائع كلها والكتب والرسل كلهم يدعون حول تحقيق هذه الكلمة. نعم. كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى عن الخليل: إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. نعم، جعلها كلمة التوحيد باقية في عقبه، وهذه تفسر معنى كلمة لا إله، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إنني براء مما تعبدون توازي لا إله إلا الذي فطرني توازي إن الله. فالشاهد هذا الكلمة يدل على أن تفسير كلمة التوحيد البراءة من الشرك وعبادة غير الله تبارك وتعالى وإفراده تبارك وتعالى بالعبادة، هذا هو. ومدار كلمة التوحيد دور حول العبادة، إنني براء مما تعبدون، فتدور حول توحيد العبادة وفعل العبد، لا حول الإقرار لله عز وجل بما له من الصفات أو بما له من الأفعال تبارك وتعالى والربوبية. وقوله: جعلها كلمة باقية في عقبه، أي جعل إبراهيم عليه السلام الكلمة من التوحيد باقية في عقبه، فلم يزل الأنبياء بعده تدعو إلى هذه الكلمة. نعم. وقال تعالى عنه: قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وهذا تفسير أيضا: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، عدو فإنهم عدو لي هو البراءة، والبراءة عن الكفر والمجانبة واعتقاد البطلان، وهذا يستلزم البغض القلبي والتصريح باللسان، ويستلزم القتال والجهاد حينما يكون مشروعا. فإنهم عدو لي، أي كل ما عبد من دون الله إلا رب العالمين. وهذا تفسير كلمة التوحيد، لأن التوحيد لا بد يستلزم، التوحيد لا بد أن يكون فيه براءة وكفر وعداوة للشرك ولأهل الشرك. نعم. وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. نعم، هذا الذي أمرنا الله جل وعلا أن نتخذ إبراهيم فيه أسوة وقدوة. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، الذين معهم الأنبياء الذين جاءوا بمثل شريعته، فهذا فيه براءة، والبراءة من الشرك ومن أهل الشرك. إنني براء منكم أي المشركون، ومما تعبدون أي من عبادة من عبدتم من دون الله تبارك وتعالى. وهذه البراءة لا بد تستلزم إظهار ذلك وإعلانه. قال: كفرنا بكم وبدا، أي ظهر العداوة بيننا ظاهرة، إذا لا بد من عداوة بيننا، عداوة والبغضاء، بغض وعداوة ظاهرة لا يستخفي، وهي مستمرة حتى تؤمنوا بالله وحده، أي حتى تنبذوا الشرك وتوحد الله تبارك وتعالى. فهذا فيه تفسير كلمة التوحيد، وأن تدور حول إفراد الله بالعبادة، وأنه لا بد فيه من الكفر بالطاغوت والبراءة والعداوة لأهل الشرك ولأهل الشرك. نعم. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وذكر عن رسله كنوح وهود وصالح وغيرهم أنهم قالوا لقومهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال عن أهل الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شرطا. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وذلك قال جل وعلا: اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. وهذا تفسير كلمة التوحيد: اعتزلتموهم وما يعبدون، اعتزلتم الشرك وأهل الشرك، إلا الله لم تعتزلوا عبادته. ويدل أن كلمة التوحيد هي البراءة المجانبة بالشرك وأهل الشرك وإفراد الله جل وعلا بالتوحيد، وعلى هذا يقوم. فكلمة التوحيد لا إله إنما تدور حول توحيد العبادة، لا حول إقرار الله جل وعلا بالربوبية كما يدعيه المشركون اليوم، ومنهم المتكلمون وغيرهم الذين يحصرون الشرك باعتقاد النفع والضر، ويرون أن من دعا ميتا واستغاث به لا يكون مشركا حتى يعتقد أنه مؤثر مع الله. وهذا كله، هذا الكلام إبطال لما ذكره الله تبارك وتعالى وتكذيب لكتاب الله تبارك وتعالى. من قال ذلك فهو مشرك. من قال بأن دعاء الميت لا يكون شركا إلا أن يعتقد به نفع الضر فهو مشرك كافر، لأنه لم يتبرأ من الشرك ولم يكتب الطاغوت ولم يبقى التوحيد ومعنى التوحيد. فصراع الأنبياء إنما كان يدور حول توحيد العبادة. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وادخلت النذر من بين يديهم خفي ألا تعبدوا إلا الله ألا تعبدوا إلا الله. هذا في التفسير كما التوحيد إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فهذه هي أجعل آلهة إله واحد إن هذا شيء عجاب. إن لتارك آلهة شاعر مجنون. فكله كلمة فدعوة الأنبياء كلها جاءت لإفراد الله بالعبادة. فمن فسر لا إله الله بأنه لا خالق ولا رازق وظن أن الشرك محصور في اعتقاد التأثير وأن الشرك فقط هو أن تعتقد مؤثرا مع الله سواء كان حيا أو ميتا فقط وأن عبادة غير الله جل وعلا أموات لا تكون شركا، من قال ذلك فهو مشرك كافر لم يفقه الإسلام ولم يعرف الإسلام. وهذا كثير بل هؤلاء من ينتسب للعلم، وإذا دخل الشرك في أناس قد ينتسبون للعلم وهم يظنون أن الشرك محصور في هذا. وهذا لم يقل به عالم معروف بالعلم قط، ما يقول به إلا المشركون. نعم. وقد قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذكر ذلك في موضعين من كتابه. وقد بين في كتابه الشرك بالملائكة والشرك بالأنبياء والشرك بالكواكب والشرك بالأصنام. وأصل الشرك الشرك بالشيطان. وقال عن النصارى أصل الشرك شرك الشيطان، لأنه هو الذي يأمر بعبادة الملائكة، وهو الذي يزين عبادة الشياطين، وهو الذي يزين عبادة الأحجار ويزين عبادة الأولياء. فهذا مراد أن أصل الشرك الشرك بالشيطان. ألا ما أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. فكل من عبد غير الله فهو في حقيقة عابد للشيطان، لأن العبادة هو الذل والخضوع، وهذا خاضع لما أمره الشيطان وزينه له، فصار مستسلما للشيطان ولوساوس الشيطان. فالشرك أنواع، الشرك عبادة غير الله، وغير الله تعم كل ما سوى الله. فدعاء الأنبياء شرك، ودعاء الأولياء شرك، ودعاء الأحجار شرك. والله جل وعلا ذكر أنواع هذا الشرك، ذكر من عبد الملائكة، وذكر من عبد الشمس والقمر، وذكر من عبد الصالحين، وذكر من عبد الأصنام، وذكر من عبد الشيطان. فقال عن النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال تعالى وقال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي واتخذوا أحبارهم ورهبان، هذا فيه عبادة الرهبان أحبار الرهبان. قال أربابا بمعنى آلهة، أرباب معنى آلهة، تأخذ أحبار مروان أرباب من دون الله. وذلك قال وما أمروا إلا ليعبدوا، ما أمروا ليعتقدوني ربا. فدل على معنى قوله أربابا أي آلهة، وليس إيش أنهم ما اعتقدوا في أحبار مروانهم أنهم يخلقون. ما ادعى ذلك النصارى أنهم يخلقون ويرزقون وأن أحبارهم وعلماءهم يرزقون، لا. فمعنى الأرباب والرب إذا أطلقت دخل فيها معنى الإله. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، أي غير الله أبغي إلها. لأن المشركين إنما نازعوا النبي عليه الصلاة والسلام حول توحيد العبادة، ما نازعوه فإن الله هو الخالق والرازق، يقرون بهذا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فقوله قل أغير الله أبغي ربا أي أبغي إلها، دل على الرب إذا أطلقت دلت على معنى إيش دخل فيها الإله. والإله إذا أطلق أيضا دخل فيه أيضا معنى الرب. وإذا اجتمع كان الرب اسم للخالق الرازق المدبر المالك المتصرف، والإله اسم للمعبود. وإذا قال وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا اتخذوا أحبارهم وأرباهم آلهة، وإنما أمروا بأن يفردوا الله جل وعلا بالتأله، فدل على أن الرب هنا معنى الإله. وهذا فيه أن الأحبار فقد عبدوا. نعم. وقال سبحانه وتعالى عما يشركون أي في عبادة هؤلاء الأحبار والرهبان. نعم. وقال تعالى وقال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. إلهين أي إلهين أي اتخذون أمي إلهين، ما قال الله ربي، لأنهم اتخذوا عيسى وأمه آلهة يعبدونها. فدل أن الدعاء أو عبادة الأنبياء والأولياء شرك، نعم. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم. ما قلت لهم إلا ما أمرتني أن أعبد الله ربي وربكم. فما فعلوه فيه هو ماذا؟ أنهم عبدوا، فدل على أنهم عبدوا عيسى وعبدوا أمه، وبين بأنهم ما أمرهم بعبادته، وإنما أمرهم أن يفردوا الله بالعبادة. وقال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. أربابا أي آلهة، أربابا معنى آلهة. وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي، ما كان نبي يبعثه الله يأمر الناس أن يعبدوهم، ولكن كل رباني ما كنت عليهم كتاب من سنة الرسول، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أي آلهة، فدل على أن هناك من اتخذ الملائكة والأنبياء آلهة يعبدون. وذكر الله أنواع الشرك، ذكر من عبد الملائكة ومن عبد الأنبياء وغير ذلك. نعم. تبين أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر، ومعلوم أن أحد من خلق لم يزعم أن الأنبياء والأحبار والرهبان أو المسيح ابن مريم شارك الله في خلق السماوات والأرض، بل ولا زعم أحد من الناس أن العالم أن العالم له صانعان متكافئان في الصفات والأفعال. نعم، يعني الله جل وعلا ذكر أن متخذ النبيين والملائكة أربابا، قال ولم، ومعلوم أنه لم يزعم هؤلاء أن الأنبياء والملائكة يخلقون ويرزقون ويدبرون أمر الملكوت، فدل على الأرباب هنا بمعنى آلهة، أي اتخذوهم معبودات يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى. وقالوا لا، ولا زعم أحد من الناس أن العالم له صانعان، ما عرف قط أن أحد زعم أن العالم له صانعان متكافئان في الصفات والأفعال أبدا، بل حتى المجوس الذين ادعوا النور والظلمة يرون أن النور أكثر من الظلمة، وإن ادعوا أن النور يخلق أن، لكن يبقى أن أحد الإلهين الذين ادعي فيهم الإلهية أن أحدهم أكبر. أما أن يكون للعالم صانعان متكافئان، ما قاله أحد من الخلق قط، إلا أن يكون مجنونا. بل ولا أثبت أحد من بني آدم إلها مساويا لله في جميع الصفات، بل عامة المشركين بالله مقرون بأنه ليس شريكه مثله. نعم، ليس شريكه مثله. قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملك وما ملك. فحتى من عبدوهم مع الله جل وعلا اعتقدون أنهم ليسوا مساوين لله تبارك وتعالى، وهم أنقص من الله. وما ادعوا أن أحد مساوي لله جل وعلا في كل شيء، في عامة صفاته وجميع صفاته. نعم. بل عامتهم يقرون أن الشريك مملوك له، سواء كان ملكا أو نبيا أو كوكبا أو صنما، كما كان المشرك العرب يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وقد ذكر أرباب المقالات ما جمعوا من مقالات الأولين والآخرين في الملل والنحل والآراء والديانات، فلم ينقلوا عن أحد إثبات شريك مشارك له في خلق جميع المخلوقات ولا مماثل له في جميع الصفات. بل من أعظم ما نقلوا بذلك قول الثانوية الذين يقولون بالأصلين نور وظلمة، وأن النور خلق الخير خلق، وأن النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر. ثم ذكروا لهم في الظلمتين قولين أحدهما أنها محدثة فتكون من جملة المخلوقات له، والثاني أنها قديمة لكنها لم تفعل إلا الشر فكانت ناقصة في ذاتها وصفاتها ومفعولاتها عن النور. أي ما نقل عن أمة قط وعن ملة ونحلة قط أنها ادعت أن الخالق أن العالم خالقان متكافئان أبدا. وأشهر من قيل بادعاء الخالقين هم الثانوية هؤلاء الذين يعتقدون بأن الملكوت مخلوق من أصلين النور والظلمة، ومع ذلك لم يعتقدوا أن النور مساوي للظلمة. نعم. قال: وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن المشركين من إقرارهم بأن الله خالق المخلوقات ما بينه في كتابه، فقال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه توكل المتوكلون. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون إلى قوله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله من خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. وقد قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم من الله إلا وهم مشركون. هذه الآيات وغيرها تفيد بأن المشركين كانوا يقرون بأن الله تبارك وتعالى هو المتفرد بالخلق والملك والتدبير والتصرف وهو الذي يجير ولا يجار عليه، وإنما أمرهم الله جل وعلا إذا كانوا مؤمنين بذلك أن يتقوا الشرك به في عبادته أو الشرك في عبادته. إذا قال: قل من رب السماوات السبع رب العرش العظيم سيقول لا قل أفلا تتقون، فإذا كنتم تعلمون بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر أفلا تتقون الشرك في عبادته. فالشاهد أن هؤلاء كانوا يقرون قل من رب وليس من خلق السماوات والأرض يقولن الله وليس من خلقهم لا يقولن الله قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه سيقولون لله قل من يرزقكم من السماء والأرض من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. هم ادعوا شيئا من ذلك لآلهتهم قط، بل كانوا يقرون بأن الله تبارك وتعالى هو الخالق الرازق المدبر المالك، وإنما عبدوا مع الله عز وجل غيره لأجل أن يتوصلوا بهم إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، اتخذوا قربانا آلهة يقربوهم من الله تبارك وتعالى، هذا هو شركهم. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، كما فسر ابن عباس يقرون أن الله هو الخالق والرازق ومع ذلك يعبدون مع الله غيره وهم مشركون به في العبادة. قال: وبهذا وغيره يعرف ما وقع من غلط في مسمى التوحيد، فإن عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع، فيقولون: واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعال لا شريك له. وأشهر أنواع الثلاثة عندهم هو الثالث، وهو توحيد الأفعال، هو أن الله خالق العالم، وهو أن خالق العالم واحد. وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالات التمام وغيرها، ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب، وأن هذا هو معنى قولنا لا إله إلا الله، حتى قد يجعلون معنى الإلهية القدرة على الاختراع. نعم، هذا ومن تأمل كتب المتكلمين وجد أن توحيدهم يدورون حوله هو توحيد الربوبية، وذلك عندهم أن الإله بمعنى القادر على اختراع يعني معنى الخالق، وأن هذا هو أخص أوصاف الإله، ومن قال أخص أوصاف القدم، وذكر بأن أخص أوصاف الله جل وعلا ما هو مختص به جل وعلا دون غيره، كونه خالق السماوات والأرض ومالك، كونه معبود. فهذا هو التوحيد، وذلك دخل الشرك عندهم وسهل دخول الشرك عندهم إذا عرف بأن التوحيد الذي يسمون كتبهم كتب التوحيد، والمراد ذلك علم الكلام، علم الكلام عندهم هو علم التوحيد. وهكذا التوحيد عند الفصول الخمس عند المعتزلة التوحيد ونفي الصفات، وعندهم أن الله عز وجل واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله، أي هو متفرد بالخلق، أفعاله كالخلق والملك والتدبير، ولا إشارة إلى إفراده جل وعلا بالعبادة، لا إشارة إلى إفراد الله عز وجل بأفعال العبد، وذاك حصر التوحيد في هذا. ومن هنا سهل دخول الشرك وسهل اقتران التصوف والقبورية بهم، حتى لا تكاد تجد اليوم أشعريا إلا وهو صوفي، ولا تكاد تجد صوفيا قبوريا إلا وهو أشعري، لأنه قد حصل التمازج بينهم. إذا الجميع متفقون على أن التوحيد محصور في إفراد الله جل وعلا بالأفعال والذات والصفات، الصفات التي يثبتون على اختلافهم في إثباتها فقط، وأن التوحيد لا يدخل في إفراد الله جل وعلا بالعبادة. وهذا خطير، وذلك يقول الشيخ وهم يحتجون على ذلك أي بإفراد الله عز وجل بالأفعال بما ذكروه من دليل التمانع، لو كان فيه مآلة إن الله لفسدته، قال لا ذهب كل إله مما خلق ولا على بعضهم على بعض. وأنه لو قدر خالقان لا صار تمانع، لكان إما أن يغلب أحدهم الآخر، ولا شك أن الغالب هو الإله والمخلوق والمغلوب ليس إلها، وإما أن لا يغلب أحدهم الآخر فيستقلان فيختلف أمرهما، ثم هذا يريد أن يحرك هذا فيريد أن يسكنه، فيحسب على ذلك إيش؟ أن ينفرد كل منه بما خلق، وحينئذ لا يكون العالم خالقا واحدا. إذن لذهب كل إله مما خلق ولا على بعض على بعض، إما أن يذهب كل إله مما خلق وينفرد كل واحد، وحينئذ لا يكون العالم خالق واحد أو أن يغلب أحدهم الآخر، وإذا غلبه كان هو الإله وذاك ليس. وجعل ذلك الدليل على إفراد الله جل وعلا بأفعاله، وأنه يمتنع أن يكون معه إله آخر، وجعل ذلك هو عمدة التوحيد. نعم. قال: ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم أولا لم يكونوا يخالفونه في هذا، بل كانوا يقرون بأن الله خالق كل شيء، حتى إنهم كانوا مقرين بالقدر أيضا، وهم مع ذلك وهم مع هذا مشركون. مقرون بالقدر، لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، لو شاء الله ما أشركنا، إذن كانوا يقرون، لكن يتخذون القدر حجة على إبطال الشرك، ومنكرون من الله عز وجل لو شاء لا أمضى الله جل وعلا مشيئته، لكن جعل مشيئة الكون دين على محبته ورضاه، فجعل التلازم بين الإرادة الكونية وبين المحبة، هذا هو الباطل. نعم. وقد تبين أن ليس في العالم من ينازع في أصل هذا الشرك. ليس في العالم من ينازع في أصل هذا الشرك، وهو أن اعتقاد مؤثر مع الله، أو اعتقاد أن هناك من يخلق مع الله أو يرزق أو يدبر أو من يفعل كفعل الله أنه مشرك، هذا لا ينازعك أحد، لا ينازعك لا اليهود ولا النصارى ولا ينازعك المجوس ولا القبوريون ولا البوذيون ولا كل ملة ونحلة، لأنه لم يقل أحد قط أن هناك أن العالم خالق متكافئا أبدا، فما ادعوه من التوحيد في كتبهم هذا قد ادعاه كل المشركين ملة آدم وإلى يوم القيامة، كل متفقون على هذا التوحيد وعلى تفسير المتكلمين، فلا يكون أحد منهم مشركا. نعم. وقد تبين أن ليس في العالم من ينازع في أصل هذا الشرك، ولكن غاية ما يقال إنما الناس من جعل بعض الموجودات خلقا لغير الله كالقدرية وغيرهم، لكن هؤلاء يقرون بأن الله خالق العباد وخالق قدرتهم، وإن قالوا إنهم خالقوا أفعالهم، وكذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم الذين يجعلون بعض هؤلاء الذين يقولون بأن الله يخلق أفعال العباد أو أن العبد يخلق فعل نفسه كالقدرية، الذين يقولون العبد هو الذي يخلق الإيمان ويخلق الكفر، هؤلاء أولا حصروا خلق العباد لأفعالهم بالأفعال الاختيارية، وهم يقرون بالأفعال اللا إرادية أنها مخلوقة لله، بل هم يقرون في أصل مقالتهم أن أول ذنب خلقه الله، أول ذنب وقع بالعبد هو خلق الله، مقرون بها، ثم عاقبه الله جل وعلا بعد ذلك. فالشاهد أن من قال أن الله يخلق أفعال العباد أو أن العبد يخلق فعل نفسه خاص بالأفعال الإرادية الاختيارية، ومع ذلك هم مقرون أيضا بما ينقض كلامه، لأنهم يقرون بأن إرادة العبد وقدرته مخلوقة لله، وهذا يبطل زعمهم أن العبد يخلق فعل نفسه، إذا كانت إرادته وفعله وهو الذي ينشأ عنه الفعل مخلوقا لله كان فعله مخلوقا لله، وذلك وإن قال أن العبد يخلق فعل نفسه فهم يقولون بما ينقض ذلك، فحقيقة منه لم يقروا بين العالم خالقين. نعم. وكذلك الفلسفة والطبع والنجوم الذين يجعلون بعض المخلوقات مبدعة لبعض الأمور، فهم مبدعة لبعض الأمور أي خالقة لبعض الأمور. نعم. فهم مع الإقرار بالصانع يجعلون هذه الفاعلات مصنوعة مخلوقة، لا يقولون إنها غنية عن الخالق مشاركة له في الخلق. يعني بمعنى أن كل من ادعى أكثر من خالق، قال مثلا العبد يخلق عن نفسه هذه الكواكب السبعة تخلق وكذا، كل من ادعى من يخلق مع الله فإنهم جعلوا لم يجعلوه كخلق الله، وأن هذا يبقى مخلوقا للخالق الأول. يعني مراد الشيخ أن يبين بأن ادعاء أن الله عز وجل هو الخالق وحده أن هذا قد قال به جميع الأمم، حتى من كان في مقالاتهم ادعاء خالقنا مع الله، هؤلاء جعلهم تحت مشيئة الله وتحت قدرة الله وتحت خلق الله، أي لم يجعلوا مساوين لله تبارك وتعالى. نعم. فأما من أنكر الصانع بذلك جاهد فذلك فأما من أنكر الصانع فذلك جاهد معطل للصانع، كقول الذي أظهره فرعون، والكلام الآن مع المشركين بالله المقرين بوجوده. فإذا هذا التوحيد الذي قرروه لا ينازعهم فيه هؤلاء المشركون، بل يقرون به مع أنهم مشركون كما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع، وكما علم الاقرار من دين النساء. وكذلك النوع الثاني وهو قولهم لا شبيه له في صفاته، فإنه ليس. إذا الحين مفهوم كلام الشيخ بأن التقسيم النوع الثالث من أقسام التوحيد وهو أنه لا شريك له ويفعله، أن هل هذا خاص بهذه الشريعة؟ بل كل الناس يقولون مثل هذا، بل حتى من ادعوا من يخلق فإنهم يقولون بهذا، لأنهم لم يدعوا خالقين ومساوين لله. فهذا القسم الذي ادعوا أنه هو التوحيد قد شاركهم فيه كل من والنهاية. وكذلك النوع الثاني هو قولهم لا شبيه له في صفاته، فإنه ليس في الأمم من أثبت قديما مماثيا له في ذاته سواء قال إنه مشاركه أو قال إنه لا فعل له، بل من شبهه به شيئا شبه به شيئا من مخلوقاته فإنما يشبهه به في بعض الأمم. نعم. حتى النوع الثاني من أنواع التوحيد عندهم أنه لا شبيه له في صفاته، لم يقل أحد من الخلق أن هناك من له من الصفات كصفات الله، وإن شبهوا بعض المخلوقات بالله فإنما يشبهونه في بعض الأوجه لا في جميعها، يشبهون في بعض الأمور، ولم يدعوا أن هناك من يشبه الله في جميع صفاته، ما ادعاه أحد. وعلى هذا فهذا التوحيد الذي ادعوا أنه التوحيد هذا قد قالت به كل أمم الشرك. نعم. وقد علم بالعقل امتناع أن يكون له مثل في المخلوقات يشاركه فيما يجب أو يجوز أو يمتنع، فإن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين كما تقدم. وقد علم أيضا بالعقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما فلا بد بينهم عن القدر المشترك كاتفاقهما في مسمى الوجود والقيام بالنفس والذات ونحو ذلك، وأن نفي ذلك يقتضي التعطيل المهد، وأنه لا بد من إثبات خصائص الربوبية، وقد تقدم الكلام على هذا. كل كلام قد مر في القسم الأول. نعم. ثم إن الجهمية من المعتزلة وغيرهم أدرجوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، فصار من قال إن الله علما أو قدرة أو إنه يرى في الآخرة أو إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق يقولون إنه مشبه ليس موحد. نعم. صار التوحيد عندهم نفي الصفات، فصار من أثبت الصفات مشبها، لأنهم اعتقدوا أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، ولا شك أن التشبيه شرك، بمعنى أن من اعتقد شبيها ومماثل الله عز وجل فهو مشرك، فجعل هذا التوحيد مشركا بتوحيده. نعم. وزاد عليهم غلاة الجهمية والفلاسفة والقرامطة فنفوا أسماءه الحسنى وقالوا من قال إن الله عليم قدير عزيز حكيم فهو مشبه ليس بموحد. وزاد غلاة الغلاة وقالوا لا يوصف بالنفي ولا الإثبات لأن في كل منهما تشبيها له. وهؤلاء كلهم وقعوا من جنس التشبيه فيما هو شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات والمعدومات والجمادات، فروا من تشبيههم بزعمهم له بالأحياء. نعم. يسمون أهل الحق بالشرك وهم أعظم شركا وأعظم ضلالا، يسمون تسمية يصفوا الصفات تشبيها وهم شبهوه بالممتنعات والمعدومات، وغاية ممثل في زعم كان ممثلا يشبهه بالموجودات، وهذا أكبر من تشبيه المعدومات. نعم. ومعلوم أن هذه الصفات الثابتة له لله لا تثبت له على حد ما يثبت للمخلوق. أي لا تثبت له كما يثبت المخلوق، أي على حده وصفته. نعم. وهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فلا فرق بين إثبات الذات وإثبات الصفات. فإذا لم يكن في إثبات الذات إثبات مماثلة للذوات، لم يكن في إثبات الصفات إثبات مماثلة له بذلك. فصار هؤلاء الجهمية المعطلة يجعلون هذا توحيدا، ويجعلون مقابل ذلك التشبيه، ويسمون نفوسهم الموحدين. نعم، وهم المشركون. نعم. وكذلك النوع الثالث، إذن النوع الثاني إذن الذي قالوا بأنه من أقسام التوحيد، توحيد الله جل وعلا في صفاته، أنه واحد في صفاته لا شبيه له، هو قد شاركهم به جميع الأمم. نعم. وكذلك النوع الثالث هو قولهم هو واحد لا قسيم له في ذاته، أو لا جزء له، أو لا بعض له. أي واحد لا يتجزأ، أي واحد في ذاته لا تشبه الذوات، وذاته لا ينفصل ولا تتجزأ ولا تتبعض، وذلك نفع عنه ما يسمى بالتركيب، وعندما نتفاد الصفات التركيب. نعم. أو لا بعض له لفظ مجمل، فإن الله سبحانه وتعالى أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فيمتنع أن يتفرع أو يتجزأ أو يكون قد ركب من أجزاء. وهذا معنى الصمد. الصمد هو الواحد الذي لا يتجزأ، فرد صمد. ذلك كلمة صمد تدل على أن الله عز وجل واحد تبارك وتعالى في ذاته وصفاته، غير مركب تبارك وتعالى من أجزاء. نعم. لكنهم وذاك إثبات الوجه لله عز وجل واليد لا نسميها أبعاضا وجوارح، وإنما نسميها صفات. هي مسمى بالنسبة للمخلوق أبعاض وجوارح، ونقول هذا جارح واليد الجوارح وما شابه ذلك، لكن لا نسمي هذا في حق الله، وإنما نسميها صفات الله تبارك وتعالى. نعم. وأما البعض فهل يوصف الله بأنه له بعضا؟ قد جاء بعض الحديث أن الله تبارك وتعالى يدني أيوب حتى يمس بعضه، وهذا أثبته أهل السنة. ليس معنى ذلك أن هذا البعض يمكن أن يكون يعني أنفصل عن الله، فالله عز وجل جل وعلا لم يزل واحدا تبارك وتعالى في ذاته وصفاته. نعم. لكنهم يدرجون في هذا اللفظ نفي علوه على عرشه ومباينته لخلقه وامتيازه عنهم ونحو ذلك من المعاني المستلزمة لنفيه وتحقيقه، ويجعلون ذلك من التوحيد. فقد تبين أن ما يسمونه توحيدا فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل، ولو كان جميعه حقا فإن المشركين إذا قاروا بذلك كله لم يخرجوا به عن الشرك الذي وصفهم الله به في القرآن وقاتلهم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لا بد أن يعترفوا بأنه لا إله إلا الله. يعني أي معنى أن ما ذكره المعطلة من التوحيد بأقسامه الثلاثة لم يكن خاصا بهذه الشريعة جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، ولم تكن ميزة المسلم من غيره، ولم تنفي ولم تبين السبب الذي قاتل النبي عليه الصلاة والسلام أهل الشرك، لأن أهل الشرك الذين بعث فيهم كانوا يقرون بمثل ما ذكروا، بل كل الملل والنحاة كانت تقر بهذه أنواع التوحيد، فهم مشارك لهم في هذا التوحيد، وعلى هذا فلا يكون شرك في الأرض. وهذا تكذيب الكتاب والسنة والإفعال النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك يقول ما تبين المشركين إذا خافوا بذلك كله بجميع الأقسام، أن الله واحد بذاته لا يتجزأ ولا يتبعض، وأنه واحد في صفاته تبارك وتعالى لا شبيه له، وأنه واحد في أفعاله لا نظير ولا ند له، هؤلاء هذه الأمور كلها كان يقولون بها. ومع هذا التقسيم كله لم يتبين حق التوحيد الذي بعث به، وهو الذي تميز به عن المشركين وعن جميع الملل والنحل، وهو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، وهذا ليس له ذكر في كتبهم في كتب التوحيد. نعم. وليس المراد بالإله هو القادر على الاختراع كما ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين، حيث ظن أن الإلهية هي القدرة على الاختراع، وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أن لا إله إلا الله إلا هو. وهذا كذب لغة وشرعا وعقلا وحسا، كذب، لأن الإله في اللغة هو المعبود، آلها يأله تألها، والمعبود هو المألوف، وهذا ليس لها لا علاقة لها إيش بالاختراع، لأن الاختراع فعل أو الخلق فعل، وذاك فرق بين الرب والإله. فلو كان معنى كلمة لا رب إلا الله لكان معناها لا قادر ولا خالق، لا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا الله، لكن معنى كلمة لا إله والإلهية تدور حول العبادة وإفراد الله بإفعال العبد، والتعبد والتذلل والخضوع لله تبارك وتعالى. فدلنا على كلمة التوحيد تدور حول إفراد العبد، أن يفرد أفعاله وعبادته لله تبارك وتعالى، أن يفرد الله بأفعال العبد لا أن يفرده بأفعال الرب تبارك وتعالى، فإن هذا من شأن كلمة الرب. نعم. فإن المشركين كانوا يقرون بهذا وهم مشركون كما تقدم بيانه، بل إله الحق هو الذي يستحق أن يعبد وهو إله بمعنى مألوه، لا إله بمعنى آله. والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له، والإشراك أن يجعل مع الله إلها آخر. نعم، هذا هو الشرك الذي جاء النهي عنه والتحذير منه، وهو عبادة غير الله تبارك وتعالى. نعم. وإذا تبين أن غاية ما يقرره هؤلاء المضاة أهل الإثبات للقدر المنتسبون إلى السنة إنما هو توحيد الربوبية، وأن الله رب كل شيء، ومع هذا فالمشركون كانوا مقرين بذلك مع أنهم مشركون. فكذلك طوائف من التصوف المنتسبين للمعرفة والتحقيق والتوحيد غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد، أي شهود أن الله عز وجل هو الخالق المتصرف، وأن جميع الأمور تحت يده وملكوته، وأن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، كله يدور حول توحيد الربوبية وحول إثبات مشيئة الله العامة. نعم. وهو أن يشهد أن الله رب وهو أن يشهد أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، لا سيما إذا غاب العارف بوجوده عن وجوده، أو مشهوده عن شهوده، أو معروفه عن معرفته، ودخل في بناء توحيد الربوبية بحيث يفنى من كل من لم يكن ويبقى من لم يزل. فهذا عندهم هو الغاية التي لا غاية وراءها، ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد. ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلما، فضلا عن أن يكون وليا لله أو من سادة الأولياء. نعم، هذا ما يسمى عندهم بالفناء، أن يفنى العارف عندهم، أن يفنى بحيث لا يرى إلا الله، وذلك كل ما يرى ملكوت يعمم مشهد الربوبية ومشهد المشيئة العامة، فيعمم قضية أن الله عز وجل شاء كل شيء، وأن كل ما يقع هو بمشيئته. فإذا رأى معصية العاصي غاب عن هذا المشهد وشهد أن الله عز وجل هو الذي شاء ذلك الكون وقدره، وذلك لا يستنكرون، لأنه غلب مشهد الربوبية. وهذا ما يسمى عندهم الفناء، ولذلك أساسا هذا اللي يدعاه المشركون، لو شاء الله ما أشركنا ولا حرمنا من دونه من شيء، لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، ما أشركنا ولا حرمنا من دونه من شيء. فهؤلاء هم الذين قالوا بأن جعلوا مشيئة الله عز وجل العامة دليل على محبته، وذلك هؤلاء غابوا عن مشهد الأمر والنهي، وغلبوا مشهد إيش؟ الخلق، غلبوا مشهد الخلق على مشهد الأمر والنهي، أي غابوا ولم ينظروا إلى أمر الله ونهيه، وإنما نظروا إلى ماذا؟ إلى خلقه ومشيئته. فصار الشرك عندهم مشاء لله مرادا، وهو مراد كونا، فغلبوا ذلك على كونه قد أنهى عن الشرك. وذلك إيش؟ لم يستنكروا الشرك في العبادة، لأنهم غابوا عن مشهد أمره ونهيه إلى مشهد خلقه وتكوينه. نعم. نعم، نقطة بعد الغداء إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وطائفة من أهل التصوف والمعرفة يقرون هذا التوحيد مع إثبات الصفات، فينفون بتوحيد الربوبية، فيفنون بتوحيد الربوبية مع إثبات الخالق العالم المبائن لمخلوقاته. وآخرون يضمون هذا إلى نفي الصفات، يدخلون في التعطيل مع هذا، وهذا شر من حال كثير المشركين. يعني ضموا إلى ذلك، إلى مشهد الربوبية بتعميمه على مشهد الألوهية والعبادة والأمر والنهي، ضموا مع ذلك نفي الصفات. وأولئك الذين كما قال الشيخ رحمه الله يقرون بهذا التوحيد ويفنون في توحيد الربوبية، لكنهم إذا كانوا يثبتون الصفات كقدماء الصوفية فهم خير ممن جمع مع ذلك نفي الصفات. نعم. وكان الجهل ينفي الصفات ويقول بالجبر، فهذا تحقيق الجبر بأن الله عز وجل قد جبر العباد، وهو نفي قدرة العباد ومشيئتهم وخلقهم، وأن العبد مجبور لا إرادة له ولا مشيئة ولا قدرة. فهذا تحقيق قول الجهل، لكنه إذا أثبت الأمر والنهي والثواب والعقاب فارق المشركين من هذا الوجه، لكن جهلا ومن اتبعه يقول بالإرجاء. طبعا لأن المشركين كانوا يثبتون مشيئة الله العامة ويجعلونها دليلا على أمره ونهيه، وذلك هم أقروا بالقدر لكنهم أنكروا الأمر والنهي، قالوا شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، ولو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فهم أقروا مشيئة الله النافذة لكنهم أبطلوا الأمر والنهي. نعم. فيضعف الأمر والنهي والثواب والعقاب عنده. نعم. والنجارية يقول هنا إيش؟ يقول وكان جهل ينفي الصفات طبعا على قاعدة الأسماء والصفات ويقول بالجبر، وهنا العبد لا قدرة له ولا اختيار، فهذا تحقيق قول جهل. إذن هو نظر في هذا شارك الصوفية والمشركين الذين كانوا يقوم بمشيئة الله العامة، وأن الله كل ما يقع من الكتب تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، فجعل ذلك عذرا، هم جعلوا مشيئة العامة عذرا على ترك إيش المأمور، لأنه طالما أن على الشرك كيف تكون الله شاء ذلك، وإذا كان الله قد شاء إذن الله قد أحبه. يقول لكنه لم يوافق المشركين لأنه أثبت جهم الأمر والنهي، وهم أبطلوا الأمر والنهي والثواب العقاب، ففارق المشركين من هذا الوجه، أي هو شاركهم في الجبر وأن العبد لا اختيار له ولا قدرة، وأن كل ما يقع تحت مشيئة الله تبارك النافذة ولا قدرة العبد كما قال المشركون، لكنهم هم جعلوا ذلك دليلا على إبطال الأمر والنهي، وذلك قال لا كيف تكفي عن الشرك والله قد شاءه وأراده، إذن هو محبوب لله، لكنه قد فارقهم في هذا أنه أقر بالأمر والنهي والثواب العقاب. لكن جهم المتبع يقول بالإرجاء، أي يقول بأن الإيمان إيش مجرد التصديق، فيضعف الأمر والنهي، هو قال الأمر والنهي لكن إذا جعل الإيمان محصورا في القلب فضعف الأمر والنهي، أصبح العمل لا يؤثر في زيادة الإيمان ولا في نقصانه ولا في كفر ولا في إيمان. نعم. والنجارية والضرارية وغيرهم والضرارية ضرار بن عمرو القاضي. نعم. النجارية والضرارية وغيرهم يقربون من جهة في مسائل القدر والإيمان مع مقاربتهم له أيضا في نفسه، يعني هؤلاء من المعتزلة، والمعتزلة درجات وأنواع، منهم من يكون إيش أقرب إلى جهل منه إلى الاعتزال الذي كان عليه عمرو بن عبيد واصل عطاء. نعم. فهم فرق كثيرة، وأحسن كتب المقالات كتب مقالات الإسلاميين لابن حسن أشعري، هو أحسن كتب التي كتبت في المقالات والنحل والملل، وقد امتدع فيه وسام رحمه الله كثيرا، ومن نظر فيه وجد أنه كان أفهم لهذه المقالات من كثير من جاء متأخرين كالشهرستاني وغيره. والكلابية والأشعرية خير من هؤلاء باب الصفات، لأنهم أثبتوا سبع صفات، وابن الكلاب وابن الحسن الأشعري كان يثبت الصفات أيضا الخبرية كإثباته للسنة، يثبتوا الوجه ويثبتوا اليدين ويثبت العلو كإثباته للسنة، لا يختلف إثبات عنه إثبات للسنة، بخلاف الأشاعرة المتأخرين فإنهم أنكروا الصفات الخبرية أيضا ولم يثبت الصفات السبع المعروفة عندهم فقط، فأنكروا الأفعال وأنكروا صفات الخبر وأنكروا علو الله تبارك وتعالى، وذلك هم قاربوا جهما، حتى قيل بين الأشاعرة المتأخرين هم موافقون لكثير من أقوال الجهمية في حقيقتهم. نعم. فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة. نعم. أئمتهم أي قدماء كابن الحسن الأشعري وأبي الطيب الباقلاني وابن مجاهد وهؤلاء وإسحاق الإسرائيلي وكذلك ابن كلاب وأصحابه القدماء، أما ما اصطلح عليه الأشعرية اليوم فهذا من عهد أبي المعالي الجويني، وإلى يومنا انحرفت الأشعرية إلى قريب من أقوال التجهم والاعتزال. نعم. وهذا مع أئمتهم القدماء، فإن في صفات خبرية يعني أبو الحسن يثبت الوجه على الوجه اللائق بالله تبارك وتعالى واليدين كإثباتها بالسنة سواء، ومن قرأ الكتاب عرف ذلك، وكذلك العلو لا ينكره ويثبت رؤية الله تبارك وتعالى كإثباتها للسنة، وإنما طارت هذه الحرافات في إثبات العلو نحو ذلك من بعد من معالي الجوين لما دخل فيهم فين من الاعتزال والتجهم. نعم. كما فصلت أقوالهم في غير هذا الموضع. وأحسن المواضع تلبيس بيان تلبيس الجهمية وجواب اعتراضات المصرية. نعم. وأما في باب القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة. نعم. والكلابية هم أتباع مسائل الأسماء أحكام متعلقة بالفاسق والمؤمن وفاعل الكبيرة ونحو ذلك. نعم. فأقوال الكلابية الشعرية متقاربة. نعم. والكلابية هم أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد الكلاب الذي سلك الأشعري خلفه، وأصحابه من كلاب كالحارث المحاسبي وأبي العباس القالنسي القلانسي ونحوهما خير من الأشعرية في هذا وهذا. فكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأقرب. نعم، ابن كلاب أقرب إلى السنة من ابن الحسن نفسه، وابو الحسن إنما تأثر بابن كلاب، ولكن ابن كلاب كان أفهم وكان أقرب إلى السنة من أبي الحسن الأشعري نفسه، وهكذا أبو الحسن كان أقرب إلى السنة من أصحابه كأبي الطيب باقلاني وغيره، ومن جاء بعدهم كانوا أبعد عن السنة. والكرامية قولهم أتباع محمد بن كرام، والكرامية قولهم بالإيمان قول منكر لم يسبقهم إليه أحد، لأنهم قالوا بأن الإيمان قول اللسان فقط. نعم. حيث جعل الإيمان قول اللسان وإن كان مع علم تصديق القلب فيجعله منافق مؤمنا لكنه يخلد في النار، فخالفوا الجماعة في الاسم دون حكم. وأما في الصفات والقدر والوعد والوعيد فهم أشبه من أكثر طوائف الكلام التي هي في أقوالهم مخالفة للسنة. وأما المعتزلة فهم ينفون الصفات ويقاربون قول الجهمية. طبعا قول الشيخ أن الكرامية أقرب في باب الأسماء والصفات من الكلابية ومن الأشعرية، أما صفات القدر والوعد والوعيد فهم أشبه من أكثر طوائف الكلام التي في أقوالها، عفوا أن أقوالهم أبعد عن السنة، لأن الكرامية في الحقيقة هم يثبتون الصوت والحرف لله تبارك وتعالى لكنهم يجعلونه قديما، فربما إذا قرأ الإنسان كلامهم ظن أنهم يوافقون السنة، هم في حقيقتهم لا يوافقون السنة، وإنما كان الله تبارك عندهم معطلا عن الفعل ثم فعل، وذلك لم يثبتوا ديمومة الله تبارك وتعالى في هذه الصفات التي أثبتوها، ومن قرأ كلامهم ظن أنهم موافقون لأهل السنة. ومثلهم قول السالمية أيضا يثبتون الحرف والصوت، الله يتكلم بحرف وصوت، لكن ما هو الحرف والصوت؟ هل الله يتكلم متى شاء كيف شاء؟ لا، قال الحرف وصوت قديم لا أنه يفعل بمشيئته تبارك وتعالى. وأما المعتزلة فهم يكون الصفات ويقاربون قول السنة. الشاهد أن الكرامية أقرب إلى السنة من أوجه، والكلابية الأشعري أقرب للسنة من أوجه، لكن الكرامية من قرأ كلامهم ربما ولم يفقه هذه المقالات يظن أن بعض كلامهم أنهم من أهل السنة. وأذكر أنه قد وقعت رسالة ظن بعض الناس أنها طبعا نسبت إلى النووي، محي الدين النووي رحمه الله صاحب الشرح مسلم، وفيها إثبات الكلام والحرف والصوت، ونشرها بعض الناس على أنها منسوبة للنووي، طبعا ليس منسوب النووي، وقع المخطوط منصوب النووي وزعم وقدم أنها تثبت أن النووي رجع للسنة. وأذكر لما جاء بعض الإخوان وفرح بها، ولما قرأتها قلت هذا مو قول للسنة، هذا قول السالمية، هو يقول أن الله يتكلم بحرف لكن ليس كقوله للسنة، الله يتكلم بحرف وصوت مسموع، يتكلم متى شاء وكيف شاء، لكن يتكلم بحرف وصوت قديم، وأن الله لأنه لا يتعلم مشيئته، لكن الذي لا يفقه قد يقرأ لكلام الكرامية فيظن أنهم يثبتون كإثبات أهل السنة والجماعة. نعم. وأما المعتزلة فهم يقولون الصفات يقاربون قول الجهم لكنهم يقولون القدر، فهم إن عظموا الأمر والنهي والوعد والوعيد وغلوا فيه فهم يكذبون بالقدر، ففيهم نوع من الشرك من هذا الباب. نعم، المعتزلة في الصفات كالجهمية إن كانوا أخف منهم يقاربون قول الجهم، لكن في القدر عن نقيض، جهم جبري وهم إيش؟ قدرية، جهم ينفي قدرة العبد واختياره وهو لا يثبتون إيش؟ تمام قدرة العبد واختياره. هؤلاء عظموا الأمر والنهي وجعلوا أن العبد هو الذي يخلق وذاك يستحق أن يعاقب وهو الذي يفعل على الإيمان يستحق أن يثاب، وذاك عطل الأمر والنهي أو ضعف عنده الأمر والنهي، فهو نقي على نقيضين في هذا الباب. وكذلك في باب الإيمان هم على النقيض، أما الجهمية فالإيمان عندهم مجرد إيش؟ المعرفة، وهؤلاء الغدرية المعتزلة عندهم أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأن العمل كله من الإيمان، فلو ترك العمل شيء من العمل كان الإنسان كافر، وهم على النقيض. نعم. والإقرار بالأمر والنهي والوعد والوعيد مع إنكار القدر خير من إقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهي والوعد والوعيد. نعم، هذا قضية مهمة. يقول إقرار بالأمر والنهي والوعد والوعيد مع إنكار القدر كحال المعتزلة، هؤلاء يقولون من الله أمر ونهى وآتى ويثيب ويعاقب، وإذاك عظم الأمر والنهي فجعلوا خلق الله لقدرة العبد واختياره مناقضة لثوابه وعقابه وأمره ونهيه، فجعلوا بينهما تعارضا. فماذا فعلوا حتى يخرج هذا التعارض؟ أنكروا قدرة العبد أو أنكروا خلق الله لفعل العباد. تعظيم الأمر والنهي، كيف يأمر الله عز وجل العبد بالإيمان ثم يقدر عليه الكفر ثم يعاقبه؟ فلما عظموا الأمر والنهي أنكروا القدر، وقابلهم الجهمية عظموا القدر وأن كل شيء تحت مشيئة الله، وإيش؟ وضعف عندهم الأمر والنهي. يقول تعظيم الأمر والنهي والوعد والوعيد مع إنكار القدر أهون من تعطيل الأمر والنهي مع إثبات إيش؟ القدر. لأن الله إنما خلق العباد لماذا؟ هل لأجل الإقرار ولا لأجل الفعل؟ لأجل العبادة. ما خلق الله لأجل أن يقر أن الله هو الخالق والرازق وانتهى الموضوع، لا، هو خلقهم ليعبدوه، فالذي يحبه منه جل وعلا أن يعبدوه. ولذلك تعظيم أمر النهي وتعظيم فعل العبد وأنه العبد يجب أن يعبد، خلاف أولئك جعلوا الإيمان محصورا في الإقرار فقط وأن الله عز وجل مشيئته نافذة ولا شيء بعد ذلك، عطل الأمر النهي كما تشاء، والإيمان عندهم مجرد المعرفة. ولا شك أن من أقر بالأمر والنهي وعظمه ولو أنكر القدر كان خيرا ممن أثبت القدر وعطل الأمر والنهي. نعم. ولهذا لم يكن في زمن الصحابة والتابعين من ينفي الإيمان من ينفي الأمر والنهي والوعد والوعيد، وكان قد نبغ فيهم القدرية كما نبغ فيهم الخوارج الحرورية، وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخف، وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قوية البدعة. نعم. لم يظهر في زمن الصحابة من كان ينفي الأمر والنهي، وإنما جاء من ينفي القدر، لأن الأمر والنفي الأمر والنهي أشد، ولكن من لم يظهر التجاهل في عهد الصحابة لأنه أخبث وأشد، ولكن ظهر في أول في عهد الصحابة القدرية، وظهر في عهدهم في عهد المرجعة، وظهر فيهم غير ذلك. نعم. قال رحمه الله: هؤلاء المتصوفون الذين يشهدون حقيقة كونية مع إعراضهم عن الأمر والنهي شر من القدرية المعتزلة ونحوهم، هؤلاء يشبهون بالمجوس، وهؤلاء يشبهون المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء، والمشركون شر من المجوس. نعم، المتصوفون هم وافقوا الجهمية في حقيقة قولهم بأنهم يشهدون القدر وأن الله عز وجل يشهده النافذ، وذلك يعطل الأمر والنهي ولا يكون الأمر والنهي شيء، وإنما يشهدون مشهد الربوبية مشهد الخلق، وهؤلاء شر من القدرية الذين أقروا بالأمر والنهي وعظموا فأنكروا القدر. أولئك يشبهون بالمجوس الذين أقروا بالخلق بالأمر والنهي وعظموا فجعل العبد خالقا لفعل نفسه، والصوفية والجهمية يشبهون إيش؟ بالمشركين. نقف عند هذا، الله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. نعم، كان هناك سؤالين قبل الإقامة. نعم شيخنا، الآن قولهم شيخ التوحيد أنه لا خالق إلا الله وقادر على الاختراع، شيخ هل يستلزم كفرهم؟ لا لا شيخ، السؤال يعني قولهم بعيد جدا شيخ، يعني واضح في القرآن مرد عليه. طيب، ما يشوفتهم هذه المقالات التي تنتج في الحقيقة إنما تؤخذ بالتلقي، العقيدة الأشعرية والمقالات تؤخذ بالتلقي، ولك الأصل أنك تغيب هؤلاء وتجعلهم مقلدة، فتأتي تعظم المتقدمين تعظم أمور عقلية عن الكلام فيصبح خلاص أسير لك تلقله كما تشاء. ولذلك ما يمكن أن يجتمع هذا مع دعوة الناس إلى اتباع الدليل وتعظيم الدليل والاختيار من أقوال أئمة ما يوافق الدليل، ما يجتمع هذا أبدا. لا يمكن أن تستقيم أن تنتشر أشعرية إلا بأن تعظم التقليد، فتجعل العبد مأسورا يبقى مقلد ولو رأى في قلبه خلاف أن المقلد خلاف الحق، ولكن تجد دائما دعوتهم مبنية على الدعوة إلى التقليد والتزام قول المذاهب وعدم خروج عنها أو المذهب ليس المذاهب ومع إيش الأشاعرة، فهؤلاء يعطلون عقولهم أساسا. ولما يقول بأن شاعرهم ثلاث أرباع العالم وخمسة علمية، كيف سوي أي أمة من الأمم واسألهم عن قول الأشاعرة عن علو الله؟ ما أحد يقول الأشاعرة، ولكن العقيدة الأشعرية لا يعرفها إلا من درسها، ما يمكن أحد يقول الأشعرية هكذا من فطرة وعقل أبدا أن يستقل هكذا، لا بد أن تدرسها تحفظها. نعم نعم. ها؟ إيه حتى مسعى أثبت هو أثبته جمع أهل السنة وبوب له بعض أئمة السنة كعبد الله وغيره من كتبه، وذكر الشيخ ابن تيمية رحمه الله. أن يحسب أن الله عز وجل بهذا المعنى، لكن ليس أن الله عز وجل تبعض، وأنه يطلق على أن له بعض، لكن ليس هذا البعض الذي هو على مفهوم أنه يكون من أبعض. إذا ما عندهم شبهة شيخ، إذا ما عندهم شبهة في هذا القول شيخ، ما عندهم شبهة، ما في شبهة واضحة شيخ؟ شبهة التلقي، تعظيم القدماء المتقدمين فقط، هذه الشبهة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.